بدءا من الآية 21 بعد المئة من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. وما جعله الله إلا بشرى لكم وما

أولئك جزاؤهم وجنات قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا قالوا رب ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وبقى الله